هشاش علي الجميل قلت له يا معلمي تعجيب الباشا. انا شاش علي الجميل قلت له يا معلمي تعجب الباشا ما تجيب يا معلمي شيشه ناديه وكان كساده فنجي الباشا. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. معلمي تشيشة نادية وكان كسادة فنجيل باشا. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. عدم شرب محمد علي باشا. طربوش عثمان للبس محمد علي باشا. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. يا 300 عسكري مع 400 قم باشا قالوا تسيب الجميل وتعمل قاضي وباشا. انا قلت ما سيب حبيبي ولا عاوز قاضي ولا باشا. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. كنت عاشي يا قلبي لم تدر الناس. إذا كنت عاشي يا قلبي لم تدر الناس خليك بطل حر في الدنيا يفهموك الناس. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. إذا كنت عاشق يا قلبي لم تدر الناس. إذا كنت عاشق يا قلبي لم تدر الناس خليك بطل حر في الدنيا يفهموك الناس. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. كنت عاشق يا قلبي لم تدر الناس خليك بطل حر في الدنيا يفهموك الناس. كتر الكلام في المجالس هوام يكرهوك الناس. يا باشا يا باشا يا باشا يا باشا. كتر الكلام في المجالس هوام يكرهوك الناس. قالوا ما تعقل الجمل انا قلت ما انا عقله ما يزين الجدع في الدنيا خلاف عقله. اذا جبت للمجنون 90 عقل على عقله يمشي بعقله ولا يسمع كلام الناس. يا باشا يا باشا باشا.